الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله ولي من اتقى. أما بعد، فهذا شرح ميسر إن شاء الله تعالى على المقدمة الآجرومية. والمقدمة الآجرومية لها شروح كثيرة، اخترنا منها الشرح الذي لا عصيته واشتهر بين أهل العلم وطلابه، وهو شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، الموسوم بالتحفة الثانية، شرح المقدمة الآجرومية. والمقدمة الآجرومية معلومة أنها لابن آجروم الصنهاجي، وإن شاء الله تعالى سنستعين بنظم الكيفانية، وهي شرح متوسط على نظم عبيد ربه، ذلكم النظم المشهور المعلوم. إن شاء الله تعالى سنسير على الاختصار إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يحفظ فذلك خير، يعني لا نقلل من أهمية الحفظ، فمن حفظ خير، وهذا ما قاله أهل العلم: من حفظ المتون حاز الفنون. والنظم سهل صراحة، ومعلوم أن بداية المنظوم والمنثور ما العلاقة؟ إذا قلنا هذا نظم، فعليك أن تستحضر المعنى لمنظوم ومنثور لتعلم لما نظم أهل العلم المطولات والمختصرات والمتوسطات، هذه لماذا هم نظموها. فشروح أهل العلم منثورة، هي في أصلها منثورة، بمعنى أنها مفككة، وهي ككلامنا هذا لا يجري على نسق معين من أنساق الشعر ولا بحوره، وهو بالضبط يمثل له هذا المثال جامع للمسألة ومفهم للعلة التي لأجلها قام العلماء بالنظم. فأنت إذا تصورت عقدا من اللؤلؤ مثلا تناثرت حباته، فهذا يسمى نثر، هذه الحبات منثورة متفرقة هنا وهناك وهناك، فأنت تحتاج إلى وقت وجهد حتى تجمع هذه الحبات وتستفيد منها. ولكن إذا نظمت في عقد فهذا يسمى منظوم، الوصفان لأمر واحد. فتخيل أن العلم وهو الأمر الواحد يكون تارة منثورا في بطون الكتب، وتارة منظوما في هذه المنظومات، المنظومات اللي الأراجيز العلمية، هذه ألفية ابن مالك وألفية السيوطي في علم الحديث وإلى آخره، هذه كلها والبيقونية وما ألف في الفرائض وكل وفي الفقه كذلك وفي الآداب، فهذا كله نظم لما تفرق في بطون الكتب من كلام أهل العلم. إذن هو وصف شيء واحد. نرجع إلى المثال للؤلؤ، تارة يكون منثورا كالعلم في بطون الكتب، وهذا اللؤلؤ انتثر هنا وهناك، وإذا ما صار في عقد فهو منظوم، لكن هو نفس الشيء. فإذا كان منظوما كان أحكم لمتناوله ومتعاطيه من أهل العلم بنسبة العلم، ولمن أراد الفائدة من هذه اللآلئ. أرجو أن يكون قد اتضح الأمر فيما يتعلق بالمنظوم والمنثور. وهذه الأرجوزة سهلة وجميلة ورائعة ورائقة. قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجروم، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. هنا التيسير والعلة، وهي العلة لهذا النظم. قال: وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجروم. فابن آجروم قد نثر ولم يقم بنظم هذا العلم الذي كتبه وسطره. قال لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. فإن عسر عليه حفظ المنثور، ومعلوم أن حفظ المنثور أعسر من حفظ المنظوم. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. ثم شرع بعد ذلك في قوله إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. وكنت أريد الاستطراد في بيان أهمية النحو، ولكن هذا يعني إذا كان لطلاب العلم فالاستزادة منه لا أظنها محمودة. يعني هذا إذا كنا نحن في إذا كنا في مجامع لا تعرف قيمة العلم ولا تدركها، فممكن أن يستطرد الإنسان في هذا الأمر. ولطالب العلم هذا للفائدة، فأنت حينما تستفيد من هذا العلم وتصل فيه لنوع من الدربة وتتمكن من بذله وتدريسه، في هذه الحالة يمكنك إذا درست من لا يعرف القيمة لهذا العلم، وهذا مفيد جدا بالذات في هذا الزمان. وهذا مما عانيناه ورأيناه، فالناس لا يقيمون للعربية وزنا، هم أهلها والمتكلمون بها، فهؤلاء لا يقولون ما الفائدة من دراسة اللغة العربية، هم في هذا يعني جموع غفيرة وكثيرة. فإذا ما بينا لهم كان ذلك خير، إذا بينا لهم هذا الأمر فذلك خير. يعني أنت تحتاج إلى أن تأتي بأبيات من هنا وأبيات من هناك مما قاله أهل العلم، مثلا كقول إسحاق بن خلف: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني، لحن الشريف يزيله عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني، ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني. فهذا هو. وأيضا من أبيات الكسائي رحمه الله تعالى: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أتقن النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع، واتقاه كل من يسمعه من جليس ناطق أو مستمع، وإذا لم يعرف النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقمع، يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع، فتراه ينصب الرفع وما كان من نصب ومن خفض رفع. وهكذا. ولا إشكال في أن يأتي طالب العلم بكلام السلف في هذا الباب الذي فيه تعظيم من فيه تعظيم اللحن. يعني إذا كان الناس في هذا الزمان قد تساهلوا في أمر اللحن في كلام العربي، وللأسف هذا حتى في طبقة الدعاة، هذا في طبقة الدعاة للأسف، فتجد أن الناس حتى أنهم ربما لا يعدون ذلك نقصا، مع أنهم ما يركزوا على هذا الأمر. هذه مشكلة كانت عند السلف كبيرة جدا. إذا نظرنا في ما أخرجه ابن أبي شيبة يعني الفاروق عمر رضي الله عنه، هذا في المصنف، أنه كان يكتب إلى عماله في هذا الباب خاصة، يعني في هذا الباب كان يقول لهم: تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن، تعلموا الفرائض، فرائض معروفة، الميراث وأحكام الميراث، والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. مش المعنى هو أنه يتعلم اللحن يتعلم الخطأ، لا، هو يعرف، إذا عرف الخطأ عرف الصواب، إذا عرف الخطأ عرف الصواب. وكذلك هذا يجري عليه أيضا كلام أبي العالية، كان يخبر عن ابن عباس يقول: كنت أطوف مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يعلمني لحن الكلام، هي نفس اللفظة التي وردت عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه يقول لهم أنه كان يحضهم على ماذا؟ على تعلم اللحن، تعلم اللحن. وهنا قال هو يعلمني لحن الكلام، وهل العلم قال يعني إذا إذا إذا بين له اللحن، إذا إذا إذا بصره الصواب فقد بصره اللحن. كيف يعرف الناس الآن أن فلانا رفع المنصوب ونصب المرفوع؟ ها يعرفون ذلك لأنهم يعرفون الصحيح والصواب، فلذلك فهموا اللحن وبذلك تحاشوه. وفي هذا يقول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فهذا هو. طيب أيضا مما قيل في ذلك أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن، كان يضرب ولده على اللحن. فانظر على ماذا نضرب أبناءنا، نضربهم على أمور من الدنيا، أمور من كذا، لكن هذا اللحن يعتبره من الأمور التي يستحق عليها الضرب، الولد يستحق عليها الضرب. فيمكن أن يستعين الطالب بهذه الأشياء فيعطيها للذين لم يعظموا هذا العلم أو لم يكن لهم دراية بقدر العربية. لكن إذا كان عندنا طلاب أصلا جاءوا وهم عرفوا حال العربية وعرفوا قيمة اللغة وما فيها فلا يستطرد، يعني يكفي أن يشير إشارة إلى هذه الأشياء فقط. طيب إذا دلفنا إلى متن التحفة السنية إلى الشرح فنجد أن الشيخ يأتي بمقدمات يعرف النحو وموضوع النحو ثمرته، ونقول أفضل مباشرة أن ندخل في كلامه وشرحه. يقول المصنف رحمه الله، مصنف ابن أبي الروم، اللفظ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وإذا قيل الكلام فنحن هنا بصدد الكلام على الكلام النحوي وليس اللغوي. الكلام اللغوي يختلف عن الكلام النحوي، يعني عند اصطلاح النحاة يختلف تعريف الكلام عن تعريف اللغويين. فالاصطلاح هنا ليس هو الاصطلاح هناك. إذا قلنا كلام فهذا هو تعريفه، لفظ مركب مفيد بالوضع، لفظ مركب مفيد بالوضع. فهذا هو. إذا قيل لفظ فلا بد أن يكون صوتا هجائيا كما قال الشيخ، صوتا هجائيا مشتمل على بعض الحروف، صوتا مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، صوتا لا بد أن يكون صوت. فهنا يخرج ما كان إشارة، يخرج ما كان كتابة. الإشارة عند أهل اللغة كلام، ولكن عند النحوي ليست بكلام. هناك في سورة مريم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا حوار، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، هذا كلام. كيف كان الرد؟ فأشارت إليه، هي ممنوعة من الكلام لأن الله تعالى قال وأمرها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هكذا جاءها روح القدس بهذا الأمر. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما في كلام خلاص. ولكن فأشارت إليه بمعنى كلموه، خاطبوه، ولذلك هم فهموا هذا وقالوا مباشرة كيف نكلم من كان في المهد صبيه، ما قالت لهم كلموه لفظا، وإنما أشارت إشارة حينما قالوا كلامهم في بداية الأمر ففهموا كلامها، وسمي هذا كلاما عند أهل اللغة. كذلك آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وهنالك ثلاثة ليالي سوية، هنا جاء الكلام استثني الرمز، فهو إذن جزء من الكلام. الاستثناء هنا دل على أن الرمز والإشارة جزء من الكلام، فهي تسمى كلاما، لكن عند أهل اللغة. تأمل الآية في شأن زكريا عليه السلام، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك علامتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام، لا تكلم ثلاثة أيام إلا رمزا، فهذا مستثنى، هذا مستثنى من الكلام، فالكلام مستثنى منه والرمز مستثنى من الكلام، تمام. فدل هذا على أنه من الكلام، ولكن عند أهل اللغة، عند أهل اللغة. وأيضا جاء هذا في شعر العربي، أيضا أشارت بطرف العين، هذا يتكلم على فتاة وهي عند أهلها ومر وهابت أن تكلمه أمامهم فأشارت بلحظ العين، يعني إشارة خفية بالعين، أشارت بلحظ العين خيفة أهلها، أي مخافة أهلها. ما العلة في قصرها الكلام على حركة العين؟ خوفها من أهلها، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون، ولم تتكلم، ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. هذا دل على أن الإشارة كلام، قال أيقنت أن الطرف، فأيقنت أن الطرف قال مرحبا، فهذه إشارة تفسيرها مرحبا ولم تكن لفظا، فهي كلام لكن عند أهل اللغة، ولا يسمى هذا ولا ما سبق من الأمثلة عند أهل النحو كلاما إلا أن يكون لفظا صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، الهجائية. طيب، وهنا يأتي دور النظم، فالناظم قال إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. طبعا النظم إذا سئلنا عن الطريقة المثلى للاستفادة منه فليست أبدا الفصل، يعني لا يفصل شرحه عن حرفه وعن لفظه. لماذا؟ لأن هذا النظم فيه عناية بالأمثلة التطبيقية، كما قال أهل العلم، كما قال الشارح صاحب الكيفانية أنه أشار إلى أنه يحتاج إلى شرح تحليلي، يعني لا بد أن يكون الشارح أو المؤدي لهذا العلم الذي يدرس أن يفهم كيف يتعامل مع المتن وينظر إلى طريقة المتن، فإذا فصل هل يصلح له الفصل أم لا. هنا هذا النظم يقول شارحه أنه لا يمكن أن يفصل، وإن فصل يعني لا يمكن، ليس من جهة الاستطاعة، يمكنك أن تفصل ولكن الفائدة هنا تكون قليلة لا تكون كثيرة. هو قال يمتاز هذا النظم، ويمتاز هذا النظم مع إيجازه بسلاسته وعنايته بالأمثلة التطبيقية، ولكنه يحتاج إلى شرح تحليلي، ها، يحل عبارته بحيث يدمج فيه الشرح مع النظم، يعني لازم هو يكون مدموج شرح ونظم مع بعض. أما الشرح الذي تستطيع فصله عن المتن وكانه كتاب مستقل فلا يفيد طلاب علم كثيرا. فهمت من هذه العبارة أن هذا في كل نظم وليس فقط لهذا النظم، يعني إذا أردت أن تشرح نظما فاشرحه بالطريقة التحليلية، يعني حلل كلمات هذا النظم، أعرف كلمات هذا النظم، أدلف إلى الأمثلة التي جاء بها أمثلة تطبيقية، وهذا هو التعبير، وهي عبارة الشارح، عبارة الشارح، وقم ببيانها للطالب، طالب العلم، هذا الذي يفيد أكثر فأكثر. قال اللفظ المركب، اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا قال المركب أخرج المفرد، إذا قال واحد زيد، إذا قال أحدهم زيد سكت هذا ليس بكلام، أو جاء فقال مثلا برتقالة ما هذا ليس بكلام، لأنه مفرد وليس مركب. مركب لا بد أن يكون من كلمتين فأكثر، خالد قائم، زيد صائم، عمر قاطن، ضاع، إلى غير ذلك. فهذا هو حينما قال المفيد فلا بد أن يكون مفيدا بحيث تحسن، بحيث يحسن السكوت عليه. واختلف الناس هل يحسن السكوت من القائل المتكلم أم سكوت المتلقي، فلا يستزيد ولا يسأل الزيادة، لا يسأل المتكلم الزيادة، أن السامع لا يسأل المتكلم الزيادة على كلامه حتى يحصل له الفهم، وإنما يسكت. والراجح أن يكون المقصود هنا سكوت المتكلم وليس السامع، يحسن سكوت المتكلم على هذا اللفظ. إذا قال مثلا إذا جاء المدير ما الذي سيحدث، لا يحسن السكوت هنا. أو مثلا إذا كلمتك غدا، طيب وماذا بعد ذلك؟ أن السامع ينتظر منك إكمال الكلام، فهذا لا يسمى كلاما لأنه لا، لأنه ما أفاد، لم يفد. فماذا أنه لم يفد فلا يسمى كلاما عند أهل النحو. يقول المفيد بالوضع يعني أن يكون موضوعا عند العرب في كلامهم، موضوعا أن يكون موضوعا في كلام العرب، تكلمت به العرب العرباء، فلا يكون كلاما أعجميا يعني لا لغة إنجليزية أو تركية أو فرنسية أو إيطالية، لا، هذا كله ليس بكلام عند النحويين. عند اللغويين كلام، ولكن عند أهل النحو ليس إيش؟ ليس بكلام. الوضع المقصود به الوضع العربي، هذا هو. وتوقفوا إن شاء الله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، نكمل بإذن الله.